بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث من شرح الشاطبية المسمى إرشاد المريد إلى مقصود القصيد لخادم القرآن الشريف علي محمد الضباع رحمه الله تعالى. انتهى. وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كاسيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهم زواوه لقالون حال النقل بدءا ومغسلا. أي قل أيها القارئ، وأنه أهلك عادا الأولى في والنجم بإسكان لام التعريف وكسر تنوين عادا لالتقاء الساكنين عن ابن كثير والكوفيين وابن عامر. أبو عمرو ونافع الباقيان من القراء تنوين عادا في لام الأولى اتباعا لخط المصحف إذا كتب فيه لولا بغير ألف، وإذا وقف على عادا وابتدأ بالأولى أو وصلا عادا بالأولى أو وصلا عادا بالأولى نقلا حركة الهمزة إلى اللام، إلا أن الابتداء بالأصل الذي هو إثبات الهمزة وإسكان اللام مفضل راجع إلى ترك الهمزة وتحريك اللام بحركته عند قالون والبصري، يعني أبا عمرو، لأنهما ليس ممن أصله نقل الحركة، وإنما نقلاها هاهنا لأجل الإدغام، وفي الوقت ينفك فالرجوع إلى الأصل أولى. وأما عند ورش يتعين الابتداء بالنقل لكونه أصلا، ومتى نقل قالون الحركة إلى اللام سواء وصل أو ابتدأ، قال عاد اللؤلى ولؤلى أو ألؤلى بهمز الواو ساكنة بعد اللام المضمومة. انتهى. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا، يعني إذا ابتدأت كلمة دخل فيها لام التعريف على ما أوله همزة قطع نحو الإنسان الأرض والآخرة الأولى، ونقلت حركة الهمزة إلى اللام بدأت بهمزة الوصل فتقول الأرض الإنسان، كما تبتدئ بها في صورة عدم النقل لأجل سكون اللام، فاللام بعد النقل إليها كأنها تعد ساكنة لأن حركة النقل عارضة، فتبقى همزة الوصف على حالها لا تسقط إلا في الدرج. أما إذا كنت مبتدئا بالنقل العارض أي منزلا حركة النقل منزلة الحركة الأصلية فلا تبدأ بهمزة الوصف، إذ لا حاجة إليها، لأن همزة الوصل إنما اجتربت لأجل سكون اللام، وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة، فاستغني عنها فتقول لام الإنسان. والمذهب الأول أرجح، وقوله في النقل كله يشمل جميع ما ينقل إليه ورش وغيره من لام التعريف، ويدخل فيه أيضا عادا الأولى كما تقدم. واعلم أن نحو الآخرة الإيمان والأولى إذا لم يعتد بعارض النقل وهو تحريك اللام وابتدئ بالهمزة فورش فيه على أصله في مد البدل فيجري فجرى فيه الثلاثة، وإن اعتد فيه بالعارض وابتدئ باللام فيتعين القصر فقط لقوة الاعتداد في ذلك، لأنه لما اعتد بحركة اللام وابتدئ بها فكأنها أصلية ولا همزة فلا مد، وإلى ذلك يشير قول إسحاق البرية وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا فإن تبتدي باللام فالقصر أعمل. ويجوز الوجهان أيضا الابتداء بهمز الوصل وتركه في الابتداء بالاسم من قوله تعالى بئس الاسم في الحجرات، ولا التفات إلى ما ذكره الجعبري فيه مما لا داعي إليه، ولذا قال صاحب إسحاق البرية وفي بئس الاسم ابدأ بأل أو بلامه، فقد صحح الوجهان في النشر للملا. انتهى. ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، أي نقل حركة الهمزة إلى الدال في ردا يصدقني في القصص مروي عن نافع وقرأه الباقون بالهمز. وأما كتابية إني في الحاقة فأصح النقلين عن ورش بإسكان الهاء من غير نقل حركة همزة إني إليها، لأنها السكت لا تحرك بحال، وإنما قال الصح لمجيء النقل فيه عن ورش أيضا طردا للباب، لكن الأول الصح من حيث إنه قول الجمهور ولم يذكر في التيسير غيره، والثاني من زيادات التفصيل. تنبيه: وإذا قرأت إلى قوله تعالى ما ليه هلك إلى آخره، فعلى وجه تحقيق كتابيه إني يتعين إظهار ما ليه هلك بأن تقف على ما ليه وقفة لطيفة من غير تنفس لكونها إليه للسكت، وعلى نقل كتابيه إني يتحتم الإضغام في ما ليه هلك، ولذا قال في إتحاف البرية بعد أن ذكر بيت النظم: وأدغم له ها ما ليه عند نقله وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا. انتهى. باب وقف حمزة وهشام على الهمزة. اعلم أن لحمزة في تخفيفه وقفا مذهبين: تصريفي وهو الأشهر، ورسمي وإليه ذهب الإمام الداني وجماعة، وقد ذكرهما الناظم في هذا الباب مقدما الأول لشهرته ومردفا له بالثاني. انتهى. وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وقفا أو تطرف منزلا، يعني أن حمزة في حال وقفه على الكلمة التي فيها همز بغير الهمز الذي في تلك الكلمة، إذا كان متوسطا أو متطرفا، أي إذا وقع ذلك الهمز في أثناء الكلمة أو آخر حروفها، أما إذا وقع في أولها فليس فيه إلا التحقيق من هذا الطريق إلا ما تقدم في الباب قبل هذا من النقل في قوله وعن حمزة في الوقف خلف، وإلا ما سيأتي في قوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد. وقولنا يغير الهمز نشير به إلى أن المراد بالتسهيل في قول الناظم مطلق التغيير، ليشمل التسهيل بين والنقل والحذف والإبدال. انتهى. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، أي أبدل أيها القارئ عن حمزة الهمزة المتوسطة والمتطرفة حرف مد من جنس حركتي ما قبلها إذا كان متحركا، واوا إذا انضم، وياء إذا انكسر، وألفا إذا انفتح، حالة كونك مسكنا تلك الهمزة سكونا أصليا أو عارضا للوقف. أمثلة الأولى: فدارأتم، اطمأننتم، بوأنا، الضأن، دأبا، تأثيما، مأمون، مأمنة، مأقول، أسأتم، أخطأتم، قرأناه، قرأت، نؤمن، المؤمنين، تؤمنون، المؤتفكة، بئر، بئس، الذئب، جئنا، أنبئهم، نبئنا، نبئ، فأووا، فأتوا، الهدى ائتنا، قال ائتوني، لقاء نأتي، الذي ائتمنا، الأرض ائتيا، في السماوات ائتوني، الملك ائتوني، فرعون ائتوني، قال ائتنا أم لم ينبأ، اقرأ إن يشأ ومن يشأ، هيئ يهيئ. وأمثلة الثاني وهو ما سكونه عارض للوقف: الملأ، بدأت، أنشأ، زرأ، تفتأ، يعبأ، يستهزأ، لكل امرئ يستهزئ، لقد استهزئ، وإذا قرئ، المكر السيء، إن امرؤ، لؤلؤ، كيف وقع، مرفوعا أو مجرورا، وهمزته الأولى من النوع الأول. انتهى. وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تصرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. اعلم أن الهمزة المتحركة الساكنة ما قبله أربعة أنواع: الأول الهمز المتحرك الذي قبله ساكن غير الألف والواو والياء الزائدتين، وهما قسمان: أحدهما ما قبله ساكن صحيح نحو مسؤولا، مزؤوما، الأفئدة، القرآن، الضرآن، شقه، يجأرون، هزءا، كفءا، جزءا، جزء، النشأة، دفء، ملء، المرء، الخبر، وثانيهما ما قبله الواو والياء المديتان الأصليتان نحو سيئت السوء المسيء لتنوء، واللينتان الأصليتان نحو كهيئة استيئس شيئا سوءة سوءاتكم سوءاتهما. وتخفيف الهمز في هذا النوع بقسمين بنقل حركة الهمز إلى ذلك الساكن فيحرك بها ثم تحذف هي ليكف اللفظ. وقد أجرى بعض أهل الأداء عن حمزة الياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين فأعطاهما حكمهما الآتي قريبا. النوع الثاني الهمز الذي قبله ألف، وهو قسمان أيضا متوسط نحو أولياؤه وجاء وخائفين والملائكة وجاءنا ودعاء ونداء وهاؤم، وتخفيفه بتسهيله بينه وبين حركته، فالمفتوح بين الهمزة والألف والمكسور بين الهمزة والياء والمضموم بين الهمزة والواو. ويجوز في الألف حينئذ المد والقصر لأنه حرف مد قبل همز مغير. ومتصرف نحو أضاء وجاء والسفهاء ومنه الماء وعلى سواء، وتخفيفه أن يسكن للوقف ثم يبدل ألفا من جنس ما قبله فيجتمع ألفان فيجوز حذف إحداهما للساكن، فإن قدر المحذوف الأولى وهو القياس قصر لأن الألف حينئذ تكون مبدلة من همزة فلا مد كألف تأمر، وإن قدر الثانية جاز المد والقصر لأنها حرف مد قبل همز مغير بالبدل ثم الحذف، ويجوز إبقاؤهما للوقف فيمد لذلك مدا طويلا ليفصل بين الألفين، وقدره العلامة ابن عبد الحق بثلاث ألفات. ويجوز التوسط قياسا على سكون الوقف كما نص عليه أكثر شراح النظم، فتحصل حينئذ ثلاثة أوجه القصر والتوسط والمد. النوع الثالث والرابع الهمز المتحرك الذي قبله ياء أو واو زائدتان نحو خطيئة وهنيئا ومريئا والنسيء وبريء وذريء وقروء، وتخفيفه بالبدل من جنس الزائد فيبدل ياء بعد الياء وواوا بعد الواو ثم يضغم أول المثلين في الآخر انتهى. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا، وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تفرق مسهلا. الهمز المتحرك ما قبله تسعة أنواع. الأول المفتوح بعد كسر نحو مئة وفئة وننشئكم. الثاني المفتوح بعد ضم نحو مؤجلا وفؤادك. الثالث المفتوح بعد فتح نحو شنآن ومآرب. الرابع المكسور بعد ضم نحو سئل وسئلوا. الخامس المكسور بعد كسر نحو بارئكم ومتكئين. السادس المكسور بعد فتح نحو مطمئن وجبرائيل. السابع المضموم بعد ضم نحو برؤوسكم. الثامن المضموم بعد كسر نحو يستهزئون وأنبئوني. التاسع المضموم بعد فتح نحو رؤوف ويكلأكم. وتخفيفه في النوع الأول بأن تبدل الهمزة ياء، وفي النوع الثاني بأن تبدل واوا. في الأنواع السبعة الباقية يجعل الهمزة بينها وبين الحرف الذي من حركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو، وستأتي زيادة للأقفش في بعض ذلك. وقول الناظم ومثله يقول هشام إلى آخره يريد به أن هشاما كان يسهل الهمزة المتصرفة خاصة وقتا في جميع الباب مثل ما يسهل حمزة من غير فرق انتهى. ورئيا على إظهاره وإضغامه، وبعض بكسر الهاء ياء تحولا كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدلا بياء، وعنه الواو في عكسه ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا، يعني إذا وقفت على رئيا من قوله تعالى أحسن أساسا ورئيا في مريم بإبدال الهمزة ياء ساكنة على ما تقدم، فيجوز حينئذ الإظهار مراعاة للأصل والإدغام مراعاة لللفظ، وكذا الحكم في تؤوي وتؤويه ورؤيا كيف جاء. ولذا قال صاحب إسحاق البرية ورئيا على إظهاره وادغامه كذلك رؤيا ثم تؤوي فحصلا. وإذا وقفت على أنبئهم بالبقرة ونبئهم في الحجر والقمر بالإبدال ياء على ما تقدم أيضا فيجوز ضم الهاء، وإليه ذهب جمهور أهل الأداء عن حمزة وهو مذهب أبي الفتح فارس عنه. قال المحقق ابن الجزري أنه الأصح والأقيس، ويجوز كسرها وهو مذهب أبي الحسن طاهر، وإليه ذهب بعضهم. وقوله وقد رووا إلى آخره يريد به أن بعض أهل الأداء رووا عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على الهمز رسم المصاحف العثمانية الصحيحة، وقيد ذلك الداني والناظم وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فتبدل الهمزة بذلك الشرط بما صورت به، فما صورت ألفا تبدل ألفا، وما صورت واوا تبدل واوا، وما صورت ياء تبدل وياء، وما لم تصور تحذف. ولم يذكر الناظم الألف اكتفاء بذكر أختيها على الأظهر لأن الحكم واحد. ثم إنه تارة يوافق الرسم القياس ولو بوجه فيتحد المذهبان، وتارة يختلفان ويتعذر اتباع الرسم، كما إذا كان قبل الألف التي هي صورة الهمزة ساكن نحو السوء، فإنه لا تجوز القراءة به لمخالفته اللغة وعدم صحته نقلا. فإن كان في التخفيف القياسي وجه راجح وهو مخالف ظاهر الرسم، وكان الوجه الموافق ظاهره مرجوحا قياسا، كان هذا أعني المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم، أو معرفة ذلك متوقفة على معرفته. وأذكر ملخص رسم الهمزة فأقول اعلم أن الأصل في الهمزة أن تكتب أول الألف وفي غيره على حكم تخفيفها، فإن كان تخفيفها ألفا أو كالألف كتبت ألفا، وإن كان ياء أو كالياء كتبت ياء، وإن كان واوا أو كالواو كتبت واوا، وإن كان تخفيفها بالنقل أو الحذف أو الإدغام حذفت. قال الإمام الداني في باب رسم الهمزة في المصاحف ما ملخصه: الهمزة على ضربين ساكنة ومتحركة، فالساكنة تقع وسطا وطرفا وترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها، وأما المتحركة فتقع ابتداء ووسطا وطرفا، فأما التي تقع ابتداء فإنها ترسم ألفا لا غير بأي حركة تحركت، وكذا حكمها إذا اتصل بها حرف دخيل زائد نحو سأصرف وفبأي بإيمان ونحوه، وأما المتوسطة فإنها ما لم تنفتح وينضم ما قبلها أو ينكسر أو تنضم هي وينكسر ما قبلها ترسم بصورة الحرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها، فإن كانت فتحة رسمت ألفا، وإن كانت كسرة رسمت ياء، وإن كانت ضمة رسمت واوا، وإن انضمت وانكسر ما قبلها صورت ياء، وإن انفتحت وانضم ما قبلها رسمت واوا، أو انكسر رسمت ياء، هذا إذا كان قبل المتوسطة متحركا، فإن كان ساكنا حرف علة أو غيره لم ترسم خطا، وكذلك لا ترسم المفتوحة إذا وقع بعدها ألف، ولا المضمومة إذا وقع بعدها واو، ولا المكسورة إذا وقع بعدها ياء، وكذلك إذا كان الساكن قبلها ألفا لم ترسم إن انفتحت، وإن انكسرت رسمت ياء، وإن انضمت رسمت واو. وأما التي تقع طرفا فإنها ترسم إذا تحرك ما قبلها بصورة الحرف الذي منه حركته بأي حركة تحركت هي، وإن سكن ما قبلها لم ترسم، سواء كان ذلك الحرف صحيحا أو حرف علة أو غيره. هذا هو القياس، وقد جاءت حروف في الرسم خارجة عن ذلك لمعاني، فمما خرج على القياس من الهمز الساكن المتوسط رئيا بمريم كتبوها بياء واحدة، فحذفوا صورة الهمزة كراهة اجتماع المثلين لأنها لو صورت لكانت ياء. وتؤوي وتؤويه كتبوها بواو واحدة خوف اجتماع المثلين كما فعلوه في نحو داود، فتبدل الهمزة في تؤوي وتؤويه واوا وفي رئيا ياء مع الإظهار والإدغام، واتباع الرسم مستحد مع الإدغام. وكذلك حذفوها في باب الرؤيا المضموم الراء خوف اشتباه الواو بالراء لقربهما شكلا في الخط القديم أو لتشمل القراءتين وهو الأحسن كما في النشر، وتسيله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة واوا كما تقدم، وعلى الرسمي بياء مشددة، وأما حذف الهمزة والوقف بياء خفيفة فلا يجوز. وفدارأتم بالبقرة لم يثبتوا الألف بعد الراء وحذفوا الألف بعد الدال تخفيفا والوقف عليه بوجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفا على القياسي، ولا يجوز حذف الألف. وكذا امتلأت حذفوا ألفها في أكثر المصاحف، واستأجره واستأجرت ويستأجرون غيبة وخطابا، ويستأذن كيف جاء واستأذنوك للعلم بها كما في الصالحات، ولا يجوز الوقف عليها بحذف الألف على الرسم بل بالبدل فقط على القياسي. ومن المتطرف وهيئ ويهيئ لكم رسمت الهمزة في بعض المصاحف ألفا فيهما كراهة اجتماع المثلين، وكذا مكر السيء والمكر السيء، وإنكار الدان كتابة ذلك بالألف تعقبه السخاوي بأن أنه رآه كذلك في المصحف الشامي وأيده صاحب النشر بمشاهدته فيه كذلك. والوقف على ذلك كله على الوجه القياسي بإبدال الهمزة ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فلا يجوز بالألف على الرسمي. ومما خرج من المتحرك بعد ساكن غير بعد ساكن غير الألف النشأة في ثلاثة مواضع، ويسألون في الأحزاب، وموئلا في الكهف، وتسوء في الروم، وأن تبوء في المائدة، وليسوء في الإسراء، لأن القياس حذف صورتها إذ تخفيفها القياسي بالنقل، فرسموا النشأة بألف بعد الشين لتحتمل القراءتين، وكذا أثبتوها في يسألون في بعض المصاحف، فيجوز الوقف بالألف للرسم على تقدير النقل، قال في النشر وهو وجه مسموع حكاه الحافظ أبو العلاء، وهو قوي في النشأة ويسألون لرسمهما بالألف انتهى. وأيده العلامة المتولي قال في توضيح المقام ومن بعد شين النشأة الألف ثبتا وسين أتى في يسألون عن اعتلى، فبالحذف والإثبات يوقف فيهما ولا بد من نقل لديه لما خلا. وأما موئلا فيرسم بالياء اتفاقا وتخفيفه بالنقل وبالإدغام فقط كما تقدم وكما سيأتي، وأما إبدالها ياء مكسورة على الرسم فضعيف كما في النشر. وأما السوء فرسمت بالألف بعد الواو وبعدها ياء هي ألف التأنيث على مراد الإمالة وتخفيفها بالنقل وبالإدغام كذلك، وأما بين فضعيف. وأما أن تبوء فرسمت بالألف ولم تصور متطرفة بعد ساكن بلا خلاف سوى هذه، وتخفيفها بالنقل وبالإدغام على القياسي. وأما ليسوء فرسمت بالألف أيضا على قراءة حمزة ومن معه، وأما على قراءة نافع ومن معه فالألف زائدة كألف قالوا، وحذفت إحدى الواوين لاجتماع المثلين، ويلحق بذلك هزءا وخفأ رسمهما بالواو وتخفيفهما بالنقل وبالواو للرسم. وأما لتنوء بالعصبة فذكره الناظم كالداني مما صورت الهمزة فيه ألفا مع وقوعها متطرفة بعد ساكن فتكون مما خرج عن القياس، وتعقب بأن الألف زائدة كما كتبت في تفتأ وصورة الهمزة محذوفة على القياس. وأما لا تيأسوا إنه لا ييأس أفلم ييأس فذكره بعضهم فيما خرج عن القياس، وتعقب بأن الألف لا تعلق لها بالهمزة بل يحتمل أن تكون أثبتت على قراءة البزي أو زيدت للفرق بين هذه الكلمات وبين يأسوا، ويخفف بالنقل وبالإدغام على إجراء الأصلي مجرى الزائد. وأما الموؤودة فكتبت بواو واحدة خوف اجتماع المثلين وحذفت صورة الهمزة فيها على القياس وتخفيفها بالنقل وبالإدغام لكن بضعف الإدغام للثقل كما في النشر وكذا مسؤولا ومذؤوما فيخفف بوجه واحد وهو النقل. ومما خرج من المتوسط المتحرك بعد الألف ويكون مفتوحا نحو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ولم يرسم له صورة ومضموما بعده واو نحو جاءوكم ويراؤون ومكسورا بعده ياء نحو إسرائيل واللائي على قراءة حمزة فرسموا بعد الألف في المضمومة واو واحدة وفي المكسورة ياء واحدة فيحتمل أن تكون المحذوفة صورة الهمزة وأن تكون الأخرى. واختلف في أولياؤهم الطاغوت بالبقرة وأولياؤهم من الإنس وليوحون إلى أوليائهم بالأنعام إلى أوليائكم معروفة بالأحزاب نحن أولياؤكم بالفصلات ففي أكثر العراقية لم تصور وأثبتت في سائر المصاحف. واختلفوا أيضا في جزاؤه بيوسف فعند الغازي لا صورة لها والتخفيف في جميع ذلك بين فقط. واتفقوا على رسم تراء الجمعان بألف واحدة واختلف في الثالثة هل هي الأولى أو الثانية وتخفف بوجه واحد بين مع المد والقصر والإمالة للهمزة المسهلة لإمالة الألف بعدها المنقلبة عن ياء التي تحذف وصلا للساكنين وهي لام تفاعل. وأما إن أولياؤه في الأمثال فالواو في الأكثر وقيل إنه بغير واو تخفيفه بالتسهيل بين وبالإبدال واوا مع المد والقصر فيهما. وأما المتطرف بعد الألف ويكون مضموما ومكسورا فالمضموم فيكم شركاء بالأعراق أم لهم شركاء بالشورى في أموالنا ما نشاء بهود فقال الضعفاء بإبراهيم شفعاء وكانوا بالروم وما دعاء الكافرين بالطول لهو البلاء المبين في الطافات بلاء مبين بالدخان إنا براء بالممتحنة جزاء الظالمين إنما جزاء الأولان بالمائدة جزاء سيئة بالشورى جزاء الظالمين بالحشر فرسموا الهمزة في هذه الثمانية ألفاظ واوا باتفاق وزادوا بعدها ألفا ولم يرسموا الألف المتقدمة تخفيفا ويأتي في تخفيفها لما تقدم ولما سيأتي 12 وجها سيأتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى. واختلف في جزاء المحسنين بالزمر وجزاء من تزكى بطاها وعلماء بني إسرائيل بالشعراء من عباده العلماء بفاطر وأنباء ما كانوا بالأنعام والشعراء. والمكسورة صورت الهمزة فيه ياء بعد الألف في أربعة مواضع بلا خلاف وهي من تلقاء نفس بيونس وإيتاء ذي القربى بالنحل ومن آناء الليل بطاها ومن وراء بالشورى إلا أن الألف قبل الياء حذفت من تلقاء وإيتاء في بعض المصاحف. واختلف في بلقاء ربهم ولقاء الآخرة كلاهما بالروم فنص الغازي بن قيس على الياء فيهما ويأتي في تخفيف ذلك تسعة أوجه ستأتي إن شاء الله تعالى. ومما خرج عن القياس من الهمز المتحرك المتصرف المتحرك ما قبله بالفتح كلمات وتكون الهمزة مضمومة ومكسورة فالمضمومة رسمت واوا في عشر يبدأ حيث وقع تفتأ بيوسف تتفيأ بالنحل أتوكأ لا تضمأ بطاها يدرأ عنها بالنور ما يعبأ بكم بالفرقان الملأ الأول بالمؤمنين وثلاثة بالنمل الملأ إني الملأ أفتوني الملأ أيكم ينشأ في الحلية بالزخرف نبأ في غير حرف براءة وهو بإبراهيم والتغابن نبأ الذين وبصاد نبأ عظيم ونبأ الخصم فيها إلا أنه كتب بغير واو في بعض المصاحف كذا ينبأ الإنسان بالقيامة على اختلاف فيه. وزيدت الألف بعد هذه الواو في المواضع المذكورة كواو قالوا فيقف فيها على المذهبين بخمسة أوجه سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأما المكسورة فموضع واحد من نبأ المرسلين بالأنعام كتب بألف بعدها ياء وصوب في النشر أن الياء صورة الهمزة وحينئذ يوقف بالياء على الوجه الرسمي. وخرج عن القياس من المتوسط المتحرك بعد متحرك، نحو مستهزئون وصابئون ومالئون ويستنبئونك وليطفئوا وبرؤوسهم ويطؤون ورؤوف، ونحو خاسئين وصابئين ومتكئين، مما وقع بعد الهمزة فيه واو أو ياء، فلم يرسم له صورة كراهة اجتماع المثلين أو ليحتمل القراءتين إثباتا وحذفا، فيوقف على نحو مستهزئون بواو واحدة مع ضم ما قبلها وحذف الهمز على التخفيف الرسمي، وعلى نحو خاسئين بياء واحدة مع الحذف. وخرج من المفتوح بعد كسب سيئات في الجمع، نحو كفر عنهم سيئاتهم، فحذفوا صورة الهمزة من اجتماع المثلين وعوضوا عنها إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، وأثبتوا صورتها في المفرد نحو سيئة. وأما نحو مئة ومئتين وملئه وملئهم فرسمت بألف قبل الياء، والألف في ذلك زائدة، والياء فيه صورة الهمزة قطعا. قال في النشر: وتعقب الداني والشاطبي في نظمهما بزيادة الياء في ملئه وملئه. وخرج من المضموم بعد كسر نحو ولا ينبئك وسنقرئك، فرسم بياء فيخفف على الوجه الرسمي بإبداله ياء، ورسم عكسه سئل وسئل كذلك، ويخفف بوجهين بين الهمزة والياء على ما تقدم وعليه الجمهور، وهو مذهب السيبويه، وبإبدالهما واوا على مذهب الأقفاش كما سيأتي قريبا. واختلف في المفتوح بعد فتح في اطمأنوا، وفي لأملأن أعني التي قبل النون، وفي اشمأزت فرسم في بعض المصاحف بالألف على القياس، وحذفت في أكثرها تخفيفا. واختلف أيضا في أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم في جميع القرآن، فكتبت في بعض المصاحف بالإثبات وفي بعضها بالحذف. وأما رأى في جميع القرآن فبراء وألف فقط، فالألف صورة الهمزة إلا في موضعين، وهما ما رأى لقد رأى بالنجم، فبألف بعدها ياء على لغة الإمالة. وأما نأى بسبحان وفصلت فرسمت بالنون وألف فقط ليحتمل القراءتين، فعلى قراءة من قدم المد على الهمزة ظاهر، وعلى قراءة الجمهور الألف الثابتة صورة الهمزة، والألف المنقلبة هي المحذوفة لاجتماع المثلين. وكتبوا يا ابن أم بطاها بواو موصولة بنون ابن مع وصل ابن بياء النداء المحذوفة الألف، وكذلك يومئذ وحينئذ رسموا صورة الهمزة فيهما ياء موصولة بما قبلها كلمة واحدة، فيوقف عليها بتسهيلها بين بين وجها واحدا. قال في توضيح المقام: وقد رسموا بالوصل يومئذ كذاك حينئذ مع يا ابن أم فتهلا. وستأتي لذلك بقية عند الكلام على الهمز المتوسط بزائد. وقول الناظم والأقفش إلى آخره يريد به أن الأقفش النحوي كان يبدل الهمزة المضمومة بعد الكسر ياء خالصة، والهمزة المكسورة بعد الضم واوا خالصة كما مر، فيقول في نحو سئل سولا، وفي نحو مستهزئون مستهزئون، وهو مذهب أبي الفتح فارس. وقوله ومن حكى إلى آخره يريد به أن من جعل الهمزة في نحو سئل بين الهمزة والواو، وفي نحو مستهزئون بين الهمزة والياء، فقد أتى بمشكل لا يصح الأخذ به. انتهى. مستهزئون الحذف فيه ونحوه، وضم وكسر قبل قيل وأخملا، يعني أن حمزة ورد عنه أنه كان يقف على نحو مستهزئون وليطفئوا، مما همزته مضمومة بعد كسر بغير همز مع ضم ما قبلها، وهو صحيح في الأداء والقياس. وأما حذف الهمزة وإبقاء ما قبلها مكسورا على حاله فغير صحيح قياسا ورواية، وهذا هو الوجه المشار إليه بالإخمال في بيت الناظم. فالضمير المستكن في أخملا للكسر فقط والألف للإطلاق، ولا يصح جعلها للضم مع الكسر لما تقدم من صحة الضم مع الحذف أداء وقياسا، فلا يوصف بالإخمال، ولو أراد ذلك لقال قيلا وأخملا. والحاصل أن الجائز في مستهزئون وبابه ثلاثة أوجه: الأول التسهيل بين الهمزة والواو وهو مذهب السيبويه، الثاني إبدالها ياء خالصة وهو مذهب الأخفش، الثالث حذف الهمزة مع ضم ما قبلها. وأما نحو خاطئين ورؤوس فيوقف عليها بحذف الهمزة على الرسم وبتسهيلها بين على القياس، وإلى ذلك أشار العلامة المتولي بقوله في توضيح المقام: وقد ورد التسهيل كالرسم فحذفا بضم كمستهزون مالون مسجلا. وقد مر تسهيل وإبداله بيا ثلاث بهذا الباب صح التنقلا، وخاطين مستهزين فحذف ومتكين، خاسين والصابين روس وسهيلا. انتهى. وما فيه جلفا واسطا بزوائد دخلن عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والبا ونحوها، ولامات تعريف لمن قد تأملا. يعني أن الهمز الذي يوجد متوسطا بسبب دخول أحد الزوائد على أوله يجوز فيه وجهان: التسهيل بحسب القواعد المتقدمة لتوسطه بدخول الزائد عليه وهو مذهب أبي الفتح فارس عن حمزة، والثاني التحقيق لكونه واقعا في ابتداء الكلمة ولا اعتداد بالزائد وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون عنه. والزوائد الواقعة في القرآن 10: هاء التنبيه وياء النداء واللام والباء والهمزة والسين والفاء والكاف والواو ولام التعريف. وقد جمعها سوى الأخير صاحب إتحاف البرية في قوله: كما ها ويا واللام والبا ونحوها من الهمز سين كاف فا واو انقلا. فهاء التنبيه نحو هؤلاء، وياء النداء نحو يا آدم يا أيها يا إبراهيم يا أختا، والتخفيف معهما بالتسهيل بين مع المد والقصر. واللام نحو لأنتم لأبويه لإلى الله، والباء نحو بأنهم بآخرين لبإمام فبأي، والهمزة نحو أأنذرتهم أألد أألقي أئنك، والسين نحو سأريكم تأفرق، والكاف نحو كأنهم فكأنها وكأنهن، والفاء نحو فآتوهن فآمنوا أفأنتم، والواو نحو وأنتم، والتخفيف معهن بإبدال المفتوحة بعد الكسر ياء مفتوحة، وتسهيل البواقي بين إلا المضمومة بعد الكسر فبالتسهيل بين وبالإبدال ياء المضمومة. ولام التعريف نحو الآخرة الأنهار، والتخفيف معها بالنقل كما تقدم. وقد أشار إلى ذلك كله العلامة المتولي بقوله في توضيح المقام: ووجهان فيما كان وصفا بزائد فحقق ويا أبدل همزه كلام عدلا، كذا لأبيه مع لآدم لأهله بأيدي بآياتي بأيمانهم وعلى، وحقق وسهل في لأنهم أأنتم سآوي فأنتم مع وأنتم وأنزلا، كأن كأي مع كألف ولا مني فأذن أئفكا مع أئنا أمنزلا، وحقق وسهل ثم أبدل بيائه بنحو لأولاهم لأخراهم تلا، وفي نحوها أنتم وفي نحو يا أولي فمد وحقق مد واقصر مسهلا، وفي اللام للتعريف فانقل كذا فاسكتا لدى ساكت فيها وعن غيره انقلا. تنبيه: خرج عن القياس الخطي من هذا النوع قل أأنبئكم بآل عمران، فرسم بواو بعد الألف، وكان القياس رسمها ألفا كسائر المبتدآت، لكن ليس فيها وقفا إلا التحقيق والتسهيل بين فقط، وضعف في النشر إبدالها واوا للرسم. وأما همزته الأولى ففيها التحقيق مع السكت وعدمه في الساكن قبلها والتسهيل بالنقل، فهي ثلاثة: يجوز على الأول والثاني منها الوجهان المذكوران في الثانية، وعلى الثالث تسهيلها فقط دون التحقيق، فلا يجوز على النقل كما نبه عليه في النشر، فتكون خمسة، يجوز على كل منها تسهيل الثالثة وإبدالها ياء مضمومة على ما مر، ففيه عشرة أوجه، ومثله قل أفأنبئكم في الحج. وإلى ذلك أشار العلامة المتولي بقوله في توضيحه وبالعشر في قل أأنبئكم فقط لثالثه سهل وبالياء أبدلا، وهذين قل إن كنت حققت ثانيا كذا إن تسهله بسكت كذا بلا، وتحقيق ثان دع بوجه أخيرة بنقل وفي ذي الحج لا فرق يا فلا. انتهى. ولم ترسم الهمزة واوا. وفي نظيره ألقي أنزل، بل كتب بألف واحدة لئلا يجتمع ألفان، وكذا سائر الباب مما اجتمع فيه ألفان نحو أأنذرتهم أأنتم، وكذا ما اجتمع فيه ثلاث ألفات لفظا نحو أآلهتنا، وكذا أئذا وأئنا، إلا مواضع كتبت بالياء على مراد الوصل وهي أئنكم بالأنعام والنمل وثاني العنكبوت، وفصلت وأئن لنا لأجرا بالشعراء، وأئن لمخرجون بالنمل، وأئن لتاركوا بالصافات، وأئذا متنا بالواقعة، واختلف في أئن ذكرتم بياسين وأئذكا بالصافات. ففي مصاحف أهل العراق بالياء موصولة كذلك، وفي غيرها بألف واحدة. وأما أفإن مات بآل عمران، أفإن مت بالأنبياء، فرسمت بياء بعد الألف أيضا، وصوب في النشر كون الياء سورة الهمز والألف زائدة. وكتبوا هؤلاء بواو موصولة بها التنبيه، فحذفت ألفه تخفيفا كما حذفت في يا أيها، فتخفيفه القياسي كالواو والرسمي واوا، لكنه لا يجوز كما نبه عليه في النشر. وأما ها أنتم فالألف فيها صورة الهمزة، وألفها محذوفة كما حذفت في هؤلاء، وتخفيفه القياسي كالألف والرسمي ألف، لكنه ضعيف كما في النشر. وأما هاء بالحاقة فليس من باب هؤلاء، لأن همزة هاء متوسطة حقيقة، لأنها تتمة كلمة هاء بمعنى خذ، وليست من قبيل المتوسط بزائد، فليس فيها إلا التسهيل كالواو على الصحيح. وكتبوا ولأصلبنكم بطه والشعراء في بعض المصاحف بالواو بعد الألف، ومثله سأريكم، ثم قيل الواو زائدة والألف صورة الهمزة، وبه قطع الداني كما في النشر، ثم قال فيه والظاهر أن الزائدة في ذلك هو الألف، وأن صورة الهمزة هو الواو. قال والدليل على ذلك زيادة الألف في نظير ذلك، وهو لأذبحنه ولأوضع، ورسموا الهمزة في لئن ياء موصولة بما قبلها، ففيهن الوقف بالتحقيق والتسهيل على ما تقدم. وكتبوا آل آن موضع يونس، وفي جميع القرآن بحذف الهمزة التي بعد لام التعريف إجراء للمبتدأة مجرى المتوسطة، واختلفوا في فمن يستمع الآن بالجن، ففي بعضها بألف وهي صورة الهمزة، لأن الألف التي بعدها محذوفة اختصارا، والوقف في ذلك بالنقل والسكت على ما مر. وكذلك رسموا الأيكة بالشعراء والصاد بغير ألف بعد اللام وقبلها لتحتمل القراءتين، والوقف عليها بالنقل على قاعدته، ورسموا بأيكم المفتون وبأيد بألف بعد الباء والموحدة ويا أين بعدها، والألف هي الزائدة كزيادتها في مئة، والياء بعدها صورة الهمزة على ما صوبه في النشر. وأما بآية وبآياتنا فرسم في بعضها بألف بعد الموحدة ويا أين بعدها، فذهب جماعة إلى زيادة الياء الأولى فتكون الألف صورة الهمزة، والوقف على ذلك بالتحقيق وإبدال الهمزة ياء مفتوحة على ما تقدم. انتهى. وأشمم ورم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا، أي أشمم ورم أيها القارئ في جميع الهمز المتطرف المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدل الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، وذلك شامل لأربع صور: الأولى فيما نقل إليه حركة الهمزة نحو المرء ودفء وشيء، فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه. الثانية فيما خفف بالإبدال ياء وأضغم فيه ما قبله نحو بريء والنسيء، أو واوا أو أضغم إليه ما قبله نحو قروء وسوء وشيء عند من أضغمه، ففيه الروم والإشمام كذلك. الثالثة ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو قال الملأ والضعفاء ومن نبأ المرسلين وإيتاء. الرابعة ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو لؤلؤ ويبدئ، إذا تقرر ذلك ففي ملء في آل عمران ودفء في النحل، وينظر المرء في النبأ ويوم يفر المرء في عبث في عبث، ولكل باب منهم جزء في الحجر، والوقف بالنقل مع الإسكان والروم والإشمام. ومن بين المرء الوقف بالنقل مع الإسكان والروم فقط، وفي بريء حيث وقع والنسيء في التوبة والدريء في النور الوقف بالإضغام مع الإسكان والروم والإشمام، ويوافق هشام حمزة في الكلمتين الأوليين. وفي ثلاثة قروء الوقف بالإضغام مع الإسكان والروم فقط، وفي لم يمسسهم سوء وما مسني السوء ولتنوء والمسيء ويضيء وشيء وامرأة سوء ودائرة السوء وظن السوء ومثل السوء الوقف بالإضغام الوقف بالنقل وبالإضغام وكل منهما مع الإسكان والروم. وفي يبدأ وإخوتي الوقف على القياسي بإبدال الهمزة ألفا وبتسهيلها مع الروم، وعلى الرسمي بإبدال الهمزة واوا مع الإسكان والإشمام والروم، وقد جمعهن العلامة المتولي في توضيح الوقف على القياسي بإبدال الهمزة ألفا وبتسهيلها مع الروم، وعلى الرسمي بإبدال الهمزة واوا مع الإسكان والإشمام والروم، وقد جمعهن العلامة المتولي في توضيحه بقوله: وتبدأ بمد أبدلا أو بواوي وأسكن ورمها أشمم ورمه مسهلا، فيبدأ مع يعبأ ويدرأ والملأ ثلاث بنمل مع قد افلح أولا، كذا يتفيأ مع تبوء بتغابن وصاد وإبراهيم للتوبة جلا، كذا أتوكأ ثم تضمأ بعده ينشأ أيضا مع ينبأ حرف لا. ومثلها في ذلك إن امرؤ في النساء ولؤلؤ المرفوع، أما المجرور فيوقف عليه بأربعة فقط إذ لا إشمام فيه، وهمزته الأولى من الساكن الأصلي فتبدل مدا كما تقدم. قال المتولي في توضيحه: كذلك يروى في وقوف إن امرؤ وفي لؤلؤ في الرفع كيف تنزلا، وهمزته الأولى بمد تبدلت كذا الجر لكن فيه الإشمام أهملا، إلا أن الإبدال للرسم يتحد مع الإبدال على القياسي في اللفظ، فتصير الأوجه في الأوليين أربعة وفي الثالث ثلاثة. وفي جزاء وأخوته الوقف على القياسي إبدال الهمزة ألفا مع الطول والتوسط والقصر وبتسهيلها بالروم مع المد والقصر، وعلى الرسمي بإبدال الهمزة واوا مع الطول والتوسط والقصر مع الإسكان والإشمام في الثلاثة ومع الروم عند القصر، وقد بين ذلك العلامة المتولي بقوله في توضيحه: وفي أحرف وجهان مع عشرة أتت، فخمس كما في من يشاء تأملا، وسبع بواو ثلثن مسكنا مشما وروم عند قصرك حصلا، جزاء قبيل الظالمين وإنما جزاء الذين في العقود تنزلا، وحرف بطاها الحشر شورى مع الزمر وأنباء في الأنعام مع ظلة تلا، ومع شركاء شورى الذي بعد فيكم كذا شفعاء روم يشاء هود والبلا، بذبح دخان مع دعاء بغافر وفيها وتحت الرعد قل ضعفاء جلا، كذا علماء في ظلة مع فاطر وقل براء والهمزة الأولى تهيلا. وفي من نبأ المرسلين بالأنعام الوقف على القياسي بإبدال الهمزة ألفا وبتسهيلها مع الروم، وعلى الرسمي بإبدالها ياء مع الإسكان والروم، وكذلك في لكل امرئ ومن شاطئ، إلا أن الإبدالين يتحدان لفظا. وفي تلقاء وإخوته الوقف على القياسي بإبدال الهمزة ألفا مع الطول والتوسط والقصر، وبتسهيلها بالروم مع المد والقصر، وعلى الرسمي بإبدال الهمزة ياء مع المد والتوسط والقصر مع الإسكان المجرد في الثلاثة، ومع روم كسرتها مع القصر، وقد بين ذلك كله العلامة المتولي في توضيحه بقوله: ومن نبأ الأنعام بالمد أبدلا ومكسور ياء أسكن رم وبالروم سهلا، لكل امرئ مع شاطئ الوادي مثله، وتلقاء نفسي قل بتسع تجملا، فخمس قياس ثم أربعة بيا بالإسكان ثلث رم مع القصر تعدلا، كحرفي لقافي رومه مع من ورا بشورى ومن آناء طه الذي علا، ومع أوجه المفصول تأتي جميعها بسبع تلي عشرين وجها مكملا، وإيتاء نحل عند تحقيق أول وتسيله تسع وتسع تكمل. وقوله ومع أوجه المفصول إلى آخره يريد به أن تسعة آناء تأتي على كل من النقل والسكت وتركهما، فتكون سبعة وعشرين وجها وتسعة متطرفة، وإيتاء تأتي على تحقيق همزتها الأولى وتسهيلها لتوسطها بالواو فتكون ثمانية عشر، وفي يبدئ ويستهزئ وتبرئ وأبرئ وما أبرئ وتبوئ والبارئ وينشئ والمكر السيء، الوقف بإبدال الهمزة ياء مع الإسكان والروم والإشمام وبتسهيلها مع الروم. أما المبدل حرف مد فإنه لا يدخله روم ولا إشمام، نحو اقرأ ونبئ مما سكونه لازم، ونحو يبدئ وإن امرؤ ومن شاطئ ويشاء ومن السماء مما سكونه عارض، لأن هذه الحروف لا أصل لها في الحركة. نعم يجوز الروم بالتسهيل في الهمزة إذا كان طرفا متحركا وقبله متحرك أو ألف كما مر وكما سيأتي. انتهى. وما واو نصلي تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا، يعني أن الهمزة الذي وقع قبله واو ساكنة أصلية أو ياء ساكنة أصلية متوسطا كان ذلك الهمز أو متطرفا، نحو سيئت والسوء وكهيئة والسيئة وشيء وسوء المسيء ولتنوء، نقل عن بعض أهل الأداء عن حمزة بالإبدال حرف مد من جنس ما قبله وإضغامه، وقد مر ما يشير إلى ذلك. انتهى. وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا، يعني أن الهمزة إذا كان طرفا متحركا وقبله متحرك نحو بدأ ويبدئ ولكل امرئ وتبدأ واللؤلؤ، أو ألف نحو يشاء والماء والسقاء ومن السماء ومن ماء، يجوز فيه الروم بالتسهيل إذا كان مضموما أو مكسورا تنزيلا للنطق ببعض الحركة منزلة النطق بجميعها، وهو مذهب كثير من أهل الأداء، وذهب بعضهم إلى الإبدال كما تقدم، وصحح المحقق ابن الجزري الوجهين. واعلم أنه إذا اجتمع تسهيلان في الوقف كما إذا وقفت على هؤلاء بتسهيل الأولى لتوسطها بحرف التنبيه مع تسهيل المتطرفة للروم فلا بد من تسويتهما طولا وقصرا، ويمتنع طول الأول مع قصر الثاني وعكسه لما في ذلك من التصادم، وإلى ذلك أشار العلامة المتولي بقوله في فتح الكريم: وهمزين مع مدين سهلت واقفا طويلا فقصرا دع وعكسا كهؤلاء. واعلم أيضا أن هشاما يوافق حمزة في الهمز المتطرف فقط في جميع الباب، وليس له في الهمزة الأولى من براء إلا التحقيق، ويأتي له في جزاء الحسنى خمسة، القياس لأنها مرفوعة في قراءته ولرسمها بالألف في مصاحف الشام، وأما حمزة فيقرأه بالنصب مع التنوين فيقف عليه بالتسهيل مع المد والقصر. ويأتي لهشام أيضا في ومكر السيء ما يأتي في نحو لكل امرئ، وليس لحمزة فيه الإبدال مدا فقط لأنه يقرأه بإسكان الهمزة. وإذا وقفت لهما على نحو أضاء والسفهاء وعلى سواء بالتسهيل والروم مع المد، فلا بد من مراعاة مذهب كل منهما في مقدار المد، فتشبع لحمزة وتوسط لهشام لأن الروم كالوصل. ولا يجوز لحمزة في الهدأ كنا في الوقف سوى الفتح على الصحيح كالوصل، لأن الألف الموجودة حالة الإبدال هي الهمزة التي كانت ساكنة ولم تزل ألف الهدى محذوفة، وكذلك الحكم للأزرق في وجه التقليل. وإلى ذلك أشار صاحب كنز المعاني بقوله: وفتح الهدى اختر إن تصله مع ائتنا لمبدل همز فالهدى عن ألف خلا، انتهى. ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا، أي من لم يرم من أهل الأداء في شيء مما جاز رومه وهو كل ما قبله ساكن غير الألف، وظن سكونه سكونا محضا لا شائبة روم فيه، وألحق المضموم والمكسور بالمفتوح في عدم جواز الروم فلم يرم نحو ينظر المرء وبين المرء كما لم يرم يخرج الخبأ، فقد شذ مذهبه موغلا في الشذوذ، لأن من مذهب حمزة الروم والإشمام إلا فيما استثني، انتهى. وفي الهمز أنحاء وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود أليلا، أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة سوى ما ذكر، وعند النحاة يضيء سنى ذلك الهمز، ويعرف كل ما اسود وأظلم عند غيرهم حال كونه شديد الظلمة خفي المعرفة، انتهى. باب الإظهار والإدغام. المراد بالإدغام هنا الصغير، وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكنا، انتهى. سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإدغام تروى وتجتلى، يعني أنه سيذكر في الفصول الآتية ألفاظا تدغم حروفها الأواخر في الحروف الأوائل من الألفاظ التي تليها أو تظهر عندها، انتهى. فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللا، أي خذ الألفاظ الموعود بها، كلمة إذ مثلا في بيتها المختص بها، وخذ حروفها التي تدغم ذالها فيها من أوائل الكلمات التي تليها، ثم خذ مذاهب القراء فيها مما نذكره بعد ذلك من الأبيات، انتهى. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلا، أي سأسمي القراء إما بأسمائهم أو برموزهم، ثم آتي بواو الوصل وبعدها آتي بالحرف الذي يدغم فيه القارئ أو يظهر عنده، ومحل الإتيان بواو الفصل إذا لم يصرح باسم القارئ كقوله وأظهر ريا قوله وصف جلى، فإذا صرح لم يأتي بها كقولهم وأدغم ورش ضر ظمآن، إذ لا التباس في هذه الحالة بخلاف الأولى، انتهى. وفي دار قد أيضا وتاء مؤنث وفيها الوبل فاحتل بذهنك أحيلا، يعني أنه يفعل مثل فعله في كلمة إذ في دار قد أيضا، وكذلك في تاء التأنيث وفي لام هل وبل، فاحتل بذهنك أي أعمل الحيلة بصمتك في استخراجه حال كونك صادق الحيلة، انتهى. ذكر ذال إذ. نعم إذ تمشت زينب طال دلها، سمي جمال واصلا من توصلا، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأدغم ضنكا واصل قوم دره، وأدغم مولى وجده دائم ولا. يعني أن القراء السبعة اختلفوا في إدغام ذال إذ وإظهارها عند ستة أحرف، وهي التاء والزاي والصاد والدال والسين والجيم، نحو إذ تبرأ، إذ زين، إذ صرفنا، إذ دخلوا، إذ سمعتموه، إذ جاءكم، فأظهرها عندهن نافع وابن كثير وعاصم، وأظهرها عند الجيم خاصة الكسائي وخلاد، وأدغمها في الخمسة الباقية، وأدغمها خلفا في التاء والدال، وأظهرها عند الأربعة الباقية، وأدغمها ابن دفوان في الدال خاصة وأظهرها عند الخمسة الباقية، وبقي أبو عمرو وهشام على إدغامها في الستة كما يدل عليه الضد. انتهى. ذكر دال قد. وقد سحبت ذيلا صفا ظل زرنب، جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهرها نجم بدا دل واضحا، وأدغم ورش ضر ظمآن وامتلا، وأدغم مرو واكف ضير ذابل، زوق ظله وغر تسداه كالكلا. وفي حرف زينا خلاف، ومظهر هشام بصاد حرفه متحملا. يعني أنهم اختلفوا في إدغام دال قد وإظهارها عند ثمانية أحرف، وهي السين والدال والضاد والضاء والزاي والجيم والصاد والشين، نحو لقد سمع، ولقد ذرأنا، فقد ضل، لقد ظلمك، ولقد زينا، لقد جاءكم، ولقد صرفنا، قد شغفها، فأظهرها عند الثمانية عاصم وقالون وابن كثير، وأدغمها ورش في الضاد والضاء، وأظهرها عند الستة الباقية، وأدغمها ابن ذكوان في الضاد والذال والزاي والضاء، لكنه اختلف عنه في ولقد زينا بين الإظهار، وبه قرأ له الداني على عبد العزيز الفارسي وهو طريق التيسير والإدغام، وبه قرأ له على أبي الحسن بن غلبون وأبي الفتح فارس، وأظهر عند الأربعة الباقية، وأدغمها هشام في أحرفها الثمانية، إلا أنه أظهر لقد ظلمك بالصاد، وبقي أبو عمرو وحمزة والكسائي على إدغامها في الأحرف الثمانية قولا واحدا. انتهى. ذكر تاء التأنيث. وأبدت سنا ثغر صفت زرق ظلمة، جمعنا ورودا باردا عطر الصلا، فإظهاره در نمت بدوره، وأدغم ورش ظافرا ومخولا، وأظهر كهف وافر سيب جوده، زكي وفي عصرة ومحللا، وأظهر راويه هشام له الدمت، وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلا. يعني أنهم اختلفوا في إدغام تاء التأنيث الساكنة وإظهارها عند ستة أحرف، وهي السين والتاء والصاد والزاي والضاء والجيم، نحو أنزلت سورة، كذبت ثمود، حصرت صدورهم، خبت زدناهم، كانت ظالمة وجبت ذنوبها، فأظهرها عند الستة ابن كثير وعاصم وقالون، وأدغمها ورش في الضاء خاصة، وأظهرها عند الخمسة الباقية، وأظهرها ابن عامر قولا واحدا عند السين والزاي والجيم، وما ذكره الناظم من خلاف ابن ذكوان في وجبت ذنوبها تعقبه المحقق ابن الجزري بأن الإضغام لم يصح من طريقه، وعلى ذلك جرى صاحب إتحاف البرية وقال وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرة، وأما الثلاثة الباقية فأدغمها فيهن، إلا أنه أظهر لهدمت الصوامع من رواية هشام، وبقي أبو عمرو وحمزة والكسائي على إدغامها في الستة قولا واحدا. انتهى. ذكر لام هل وبل. ألا بل وهل تروى سنا ضعن زينب، سمير نواها طلح ضر ومبتلى، فأدغمها راو وأدغم فاضل، وقر سناه سر سيما وقد حلا، وبل في النساء خلابهم بخلافه. وفي هل ترى الإضغام حب وحملا، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه. وفي الرعد هل والتوف لا زاجرا هلا. أنهم اختلفوا في إضغام اللام من هل وبل وإظهارها عند ثمانية أحرف، وهي التاء والتاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد، وهي معها على ثلاثة أقسام. ما يختص بهل وهو التاء المثلثة في هل ثوب لا غير، وما يختص بلام بل وهي خمسة، السين والطاء والظاء والضاد والزاي، نحو بل سولت لكم، بل طبع، بل ظننتم، بل ضلوا، بل زينا. وما يكون معهما وهو التاء والنون، نحو هل تعلم، بل تأتيهم، هل ندلكم، بل نحن. فأدغم في الجميع الكسائي وحده، وأدغم حمزة في التاء والسين والتاء، وأدغم من رواية خلاد بخلاف عنه في الطاء من بل طبع في النساء، وإدغامه له طريق أبي الفتح فارس، وإظهاره عنه طريق أبي الحسن بن غلبون، وأظهره من رواية خلف قولا واحدا كما أظهر عندما بقي من الروايتين. وأدغم أبو عمر هل ترى في المشت والحاقة خاصة، وأظهر عند البواقي. وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء من هل تستوي في الرعد خاصة، وأدغم فيما سوى ذلك، وبقي نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم على الإظهار عند الجميع. انتهى. باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل. هذا الباب من زيادات القصيد على التيسير. ولا كلف في الإدغام إذ ذل ظالم، وقد تيمت دعد وسيما تبتلا، وقامت تريه دمية طيب وصفها، وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. أي لا خلاف بينهم في إدغام ذال إذ في مثلها نحو إذ ذهب، وفي الظاء نحو إذ ظلمتم، ولا في إدغام ذال قد في مثلها نحو وقد دخلوا، وفي التاء نحو قد تبين، ولا في إدغام تاء التأنيث الساكنة في مثلها نحو ربحت تجارتهم، وفي الدال نحو أثقل الدعوى، وفي الطاء نحو وقال الطائفة، ولا في إدغام لام هل وبل في مثلها نحو بل لا تكرمون فهل لنا، وفي الراء نحو بغان هل رأيتم، ويلحق بها لام قل نحو قل لئن اجتمعت قل ربي. انتهى. وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا، أي إذا التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن فلا بد من إدغام أولهما في الثاني، سواء كان في كلمة نحو يدرككم يوجهه، أو كلمتين نحو ولا يغتب بعضكم فلا يسرف في القتل. لكن إذا كان الأول منهما هاء سكت، وذلك في قوله تعالى ما ليه هلك بسورة الحاقة، ففيه لكل القراء ممن أثبت الهاء وجهين الإظهار والإدغام، والأول أرجح. وكيفيته أن تقف على الهاء من مالية وقفة لطيفة حال الوصل من غير قطع نفس، لأنها هاء سكت لا حظ لها في الإدغام، وقد انفصلت عما بعدها في الخط. وإذا كان أولهما حرف مد نحو قالوا وهم في يوم، فلا بد من إظهاره للجميع لئلا يذهب المد بالإدغام. وإلى ذلك أشار صاحب كنز المعاني بقوله مقيدا قول الناظم وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا لدى الكل إلا حرف مد فأظهرا، كقالوا وهم في يوم وامزده مسجلا لكل، وإلا هاء سكت بمالية ففيه لهم خلف والإظهار فضلا. باب حروف قربت مخارجها، وفي نسخة ذكر حروف إلى آخره. إدغام باء الجزم في الفاء قدرة حميدا وخير فية قاصدا ولا، يعني أن إدغام الباء المجزومة في الفاء من قوله تعالى أو يغلب فسوف في النساء، وإن تعجب فعجب في الرعد، وقال ذهب فمن، في الإسراء وتذهب فإن لك في طه ومن لم يتب فأولئك في الحجرات. قراءة خلاد والكسائي وأبي عمر إلا أن خلادا خير في يتب بين الإظهار والإضغام، وبهذا التخيير عنه قال أبو الفتح فارس، وذهب أبو الحسن ابن غلبون إلى إضغامه عنه قولا واحدا، وقرأ الباقون بالإظهار في المواضع الخمسة بلا خلاف. مع جزمه يفعل بذلك سلموا ونقصف بهم رعوا وشذا تثقلا، أي أدغم أبو الحارث عن الكسائي لا ما يفعل المجزوم في ذلك في ستة مواضع، وهي: ومن يفعل ذلك فقد ظلم، ومن يفعل ذلك فليس، ومن يفعل ذلك عدوانا، ومن يفعل ذلك ابتغاء، ومن يفعل ذلك يلقى، ومن يفعل ذلك فأولئك، وأظهرها الباقون. وقيد بالجزم احترازا من المرفوع نحو: فما جزاء من يفعل ذلك، إذ لا خلاف في إظهاره. وأدغم الكسائي الفاء في الباء في موضع واحد وهو: إن يشأ يخسف بهم في سبأ، وأظهره الباقون. وقوله: وشذا تثقلا، تعليل لقوة الإظهار فيهما على مقابله، ولكن لا حاجة إليه لأن القراءة سنة متبعة. انتهى. وعذت على إدغامه ونبذتها، شواهد حماد وأورثتم حلا، له شرعه والراء جزما بلامها، كوصبر لحكم طال بالخلف يذبلا. أي أدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو الزال في التاء في عذت بربي في غافر والدخان وفنبذتها في طه وأظهرها الباقون. وأدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام التاء في التاء في قوله تعالى: أورثتموها في الأعراف وأظهرها الباقون. وأدغم أبو عمرو بخلاف عن دوريه الراء المجزومة في اللام من نحو: واصبر لحكمي ينشر لكم يغفر لكم وأظهرها الباقون. تنبيه: أطلق الناظم هنا الخلاف عن الدوري تبعا لصاحب التيسير وشيخه أبي الحسن بن غلبون، وقرأه الثاني على عبد العزيز بن جعفر الذي هو طريق التيسير بالإدغام فليعلم. انتهى من النشر. وياسين أظهر عن فتى حقه بدا، ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا، أي أظهر حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون النون عند الواو من ياسين والقرآن ونون والقلم، وأدغمها الباقون. إلا أن ورشا اختلف عنه في نون والقلم بين الإظهار والإدغام، والأول أشهر وعليه الأكثر. انتهى. وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثوابا، لبثت الفرد والجمع والصلاة، أي أظهر نافع وابن كثير وعاصم الدال عند الذال من قوله أو في قوله تعالى: كافا يا عين صاد ذكر، وعند الثاء في قوله تعالى: ومن يرد ثواب في الموضعين بآل عمران، والثاء عند التاء في لبثت ولبثتم حيث وقع، وأدغمها الباقون. انتهى. وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا، أي أظهر حمزة نون طاسين عند الميم في أول الشعراء والقصص، وأدغمها الباقون فيهما. وأظهر حفص وابن كثير الزال عند التاء من اتخذتم واتخذت أخذتها حيث وقعت وكيف جاءت، وأدغمها الباقون. انتهى. وتركب هدى بر قريب بخلفهم، كما ضاع جا يلهث له دار جهلا، وقالون ذو خلف وفي البقرة فقل، يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا، أي أظهر البزي وقالون وخلاد بخلاف عنهم وابن عامر وخلف وورش بلا خلاف الباء عند الميم من قوله تعالى: يا بني اركب معنا في هود، وأدغمها الباقون قولا واحدا. تنبيه: الخلاف المذكور عن البزي وقالون وخلاد في هذه الكلمة مرتب لا مفرع، لأن الداني قرأ على أبي الفتح فارس بالإدغام وعلى أبي الحسن بن غلبون بالإظهار، وقرأ لقالون بعكس ذلك، وأخذ للبزي بإدغامه من طريق النقاش التي هي طريق التيسير وبإظهاره من غيره فليعلم انتهى. وأظهر هشام وابن كثير وورش الساء عند الذال في قوله تعالى يلهث ذلك في الأعراف، واختلف فيه عن قالون بين الإظهار، وبه قرأ له الداني على أبي الحسن بن غلبون والإدغام، وبه قرأ له على أبي الفتح فارس، وأدغمها الباقون قولا واحدا. وأظهر ابن كثير بخلاف عنه وورش بلا خلاف الباء عند الميم من يعذب من يشاء آخر البقرة، لكن نبه صاحب النشر على أن الإدغام لابن كثير ليس من طريق هذا النظم وأصله، فينبغي الاقتصار له على الإظهار. وقرأ الباقون بالإدغام إلا ابن عامر وعاصما، فإنهما يظهران لكونهما يقرآن برفع الباء كما سيأتي. باب أحكام النون الساكنة والتنوين. أكثر مسائل هذا الباب إجماعية، وإنما ذكره هنا لكثرة دور مسائله والاختلاف في بعضها، وقسم أحكامه كأكثر الأئمة إلى أربعة: إدغام بلا غنة وبها، وإظهار وقلب وإخفاء انتهى. وكلهم التنوين والنون أدغموا بلا غنة في اللام والراء ليجملا، وكل بينمو أدغموا مع غنة وفي الواو واليا دونها خلف تلا، وعندهما للكل أظهر بكلمة مخافة إشباه المضاعف أثقلا، وعند حروف الحلق للكل أظهرا ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، وقلبهما ميما لدى الباء وأخفيا على غنة عند البواقي ليكملا. يعني أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة: الأول الإدغام ويكون في ستة أحرف، وهي النون نحو عن نفس ملكا نقاتل، والميم نحو من مال سنبلة مئة حبة، والواو نحو من وال رعد وبرق، والياء نحو من يقول فئة ينصرونه، واللام نحو فإن لم تفعلوا هدى للمتقين، والراء نحو من ربهم ثمرة الرزق. فاتفقوا على إدغامهما في الستة مع إثبات الغنة من النون والميم ومع تركها مع اللام والراء، وأما الواو والياء فاختلفوا فيهما، فروى خلف إدغامهما فيهما بغير غنة، وأقر الباقون بالغنة فيهما، واتفقوا على إظهار النون الساكنة إذا اجتمعت مع الياء أو الواو في كلمة واحدة نحو صنوان والدنيا وبنيان خوف التباسه للمضاعف. والثاني الإظهار ويكون عند حروف الحلق الستة، وهي الهمزة نحو ينأون من آمن عاد إذ، والهاء نحو عنهم من هاد أمرق هلك، والعين نحو أنعمت من عمل حقيق على، والحاء نحو وانحر من حكيم حميد، والغين نحو فسينغضون من غل ماء غيري، والخاء نحو المنخنقاء إن خفتم يومئذ خاشعة. فاتفقوا على إظهارها عند الستة لبعد المخرجين. والثالث القلب وهو مع الباء الموحدة فقط نحو أنبئهم أن بورك سميع بصير. فاتفقوا على قلبهما ميما خالصة وإخفائها بغنة عند الباء من غير إدغام، وحينئذ فلا فرق في اللفظ بين أن بورك وأن به جنة. والرابع الإخفاء عند باقي الأحرف، وجملتها 15، وهي القاف والكاف والجيم والشين والضاد والطاء والدال والتاء والضاد والسين والزاي والضاء والدال والتاء والفاء، نحو وينقلب من قرار بتابع قبلتهم، أنكالا من كل كتاب كريم، أنجيتنا وإن جنحوا ولكل جعلنا، ينشئ فمن شهد غفور شكور منضود من ضعف وكلا ضربنا ينطق من طين صعيدا طيبا عنده من دابة عملا دونا كنتم ومن تاب جنات تجري ينصركم ولمن صبر عملا صالحا الإنسان أن سيكون رجلا سلما ينزل من زوال نفسا زكية انظر من ظهير ظلا ظليلا لينذر من ذهب وكيلا ذرية الأنثى فمن ثقلت أزواجا ثلاثة ينفق من فضله خالدا فيها فاتفقوا على إخفائها عند الخمسة عشر إخفاء تبقى معه صفة الغنة فهو حال بين الإظهار والإدغام انتهى. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الفتح هنا عبارة عن فتح الفم بلفظ الحرف، والإمالة أن تنطق بالفتحة قريبة من الكسرة وبالألف قريبة من الياء كثيرا وهي المحضة ويقال لها الكبرى والإضجاع وهي المرادة عند الإطلاق، وقليلا ويقال لها التقليل وبين بين والصغرى وهي المرادة ببين اللفظين، ويجتنب في الإمالة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. والقراء في الإمالة على قسمين، غير مميل وهو ابن كثير، ومميل وهو قسمان، مقل وهم ابن عامر وعاصم وقالون، ومكثر وهم ورش وأبو عمر وحمزة والكسائي، وأصل حمزة والكسائي الكبرى، وأصل ورش الصغرى، وأبو عمر متردد بينهما انتهى. وحمزة منهم والكسائي بعده، أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا، وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا، وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا، وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على، وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلا. يعني أن حمزة والكسائي أمالا كل ألف متصرفة منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم أو فعل إمالة كبرى وصلا ووقفا، نحو الهدى والزنا ومأواه ومثواكم وأتى وأبى وسعى واشترى واجتبى واستعلى. وقد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة ومناه للاختلاف في أصلهما، وبمنقلبة الزائدة نحو قائم، وبعن ياء نحو عضدي ودعائي، وبمتصرفة المتوسطة نحو سارة. وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم أو المخاطب، فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي أصلها. تقول في اليائي من الأسماء في الهدى الهديان، وفي الهوى الهويان، وفي مأوى مأويان، وفي الواوي منها في أب أبوان، وفي أخ أخوان، وصفى صفوان، وسنى سنوان، وعصى عصوان. وتقول في اليائي من الأفعال في نحو أتى أتيت، وأبى أبيت، وسعى سعيت، واشترى اشتريت، واجتبى اجتبيت، واستعلى استعليت. وفي الواوي منها في نحو دعا دعوت، ونجا نجوت، ودنا دنوت، وعلى علوت، وخلا خلوت، وبدا بدوت. فلو زاد الواوي على ثلاثة أحرف فإنه يصير يائيا، وذلك كالزيادة في الفعل بأحرف المضارعة وأحرف الزيادة أو التضعيف نحو يرضى ويدعى ويتزكى وزكاها وتزكى ونجانا وأنجاه وتتلى واعتدى وفتعالى واستعلى. وكأفعل من الأسماء نحو أدنى وأرضى وأزكى وأعلى، لأن لفظ الماضي من ذلك كله يظهر فيه الياء إذا غددت الفعل إلى نفسه، وكذلك لفظ المضارع إذا أسندته إلى ألف الاثنين، وكذلك أمال ألفات التأنيث، وهي كل ألف زائدة الرابعة فصاعدا دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي، وتكون في فعلى بضم الفاء أو فتحها أو كسرها، نحو طوبى وبشرى وقصوى والقربى والأنثى والدنيا والسلوى والتقوى ودعوى وإحدى وذكرى وسيمى وضيدى. وألحقوا بذلك موسى ويحيى وعيسى إذ هي أعجمية، وإنما يوزن العربي، لكنها مندرية عند حمزة والكسائي تحت أصل ما رسم بالياء، إنما الإشكال في تقليلها الآتي لأبي عمرو، ووجهه بعضهم بأنها قد توزن لكونها قربت من العربية للتعريب، فجرى عليها شيء من أحكامها. وعليه يحمل قول بعض الشراح أنها فعلى وفعلى وفعلى، وكذا أمال ما كان على وزن فعالى وفعالى بضم الفاء وفتحه، نحو أسارى وسكارى وكسالى ويتامى ونصارى والأيام والحوايا. وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت في المصحف ياء في الأسماء والأفعال، نحو متى بلى يا أسفى يا حسرة يا ويلة وعسى وأن الاستفهامية. وتعرف صلاحية كيف أو أين أو متى مكانها، ويوقع حرف من حروف خمسة بعدها يجمعها قولك شريته. واستثنيا من ذلك خمس كلمات لم تمل بحال، وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى منكم. فإذا ضبط العلامة المتولي الكلمات الواوية التي لا إمالة فيها لأحد بقوله عصى شفى إن الصفى وأبى أحد سنى ما زكى منكم وعلى ورد عفى ونجى قل مع بدى ودنا دعا جميعا بواو لا تمال لدى أحد. وذلك نحو عصايا وألف عصاك شفى جرف إن الصفى أبا أحد سنى برقيه ما زكى منكم وإذا قلى بعضهم على في الأرض عفى الله نجى منهما وبدى لهم ثم دنا فدعا ربه انتهى. فائدة أخرى، توهم بعضهم أن الأقصى وأقصى المدينة وطغى الماء لا إمالة فيهن لرسمهن بالألف، والصواب إنهن من الممال، ولذلك قال إمامنا المتولي لما طغى الأقصى وأقصى بالألف رسما ومن يمل مميلا عنه قف انتهى. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكساء ميلا ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلا ومحياهم أيضا وحق ثقاته وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى وفيها وفي قاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا وحرف تلاها مع صحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. يعني أن الكسائي وحده اختص مما تقدم بإمالة أحياء كيف وقع إذا لم يكن مسبوقا أو سبق بثم أو بالفاء فقط، نحو أحياكم فأحيا به ومن أحياها. فإن سبق بالواو وذلك في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيا في النجم فقط، أماله حمزة والكسائي معا، وأمال الكسائي وحده أيضا رؤياي المضاف إلى ياء المتكلم وهو موضعان ليوسف، والرؤيا المعرف بألب يوسف والقافات والفتح، وكذا موضع الإسراء إذا وقف عليه، ومرضاتي ومرضات كيف وقع وهي مخصصة من ذوات الواو، والألف الثانية من خطايا كيفما وقع وذلك في خطايانا وخطاياكم وخطاياهم ومحياهم في الجاثية وحق تقاته في آل عمران وقد هداني في الأنعام، وخرج بقيد قد إنني هداني ولو أن الله هداني فهما ممالان لحمزة والكسائي معا. وأمال الكسائي وحده أيضا وما أنسانيه في الكهف ومن عصاني في إبراهيم وأوصاني بالصلاة في مريم وآتاني الكتاب فيها أيضا وفما آتاني الله في النمل وهن مخصصات من ذوات الياء وتلاها وطحاها بالشمس وإذا سجى بالضحى ودحاها بالنازعات وهن مخصصات من ذوات الواو انتهى. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى أي أمال حمزة والكسائي من الواوي وضحاها والضحى والربا كيف وقع وشديد القوى وكذا العلا لما سيأتي لأن من العرب من يثني ما كان كذلك بالياء وإن كان واويا فيقول ربيان وضحيان فرارا من الواو إلى الياء لأنها أخف حيث ثقلت الحركات بخلاف المفتوح انتهى. ورؤياك مع مثواي عنه لحصهم ومحياي مشكات هدايا قد انجلى أي أمال حفص ابن عمر الدوري عن الكسائي ألف رؤياك المضاف للكاف وهو أول يوسف ومثواي المضاف للياء فيها أيضا ومحياي المضاف للياء آخر الأنعام وكمشكات في النور وهدايا المضاف للياء وهو في البقرة وطاها والأولى مخصصة من فعلى والرابعة من مزيد الواوي والباقيات من ذوات الياء انتهى. ومما أمالاه أواخر آيما بطاها وآي النجم كيف تعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرة وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا أي أمال حمزة والكسائي ألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا واوية أو يائية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال إلا ما تقدم تخصيصه بالكسائي وإلا المبدلة من التنوين مطلقا وذلك في 11 سورة طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبث وسبح والشمس والليل والضحى والعلق لكن هذه السور منها ثلاث عمت الإمالة فواصلها وهي سبح والشمس وفي المدني الأول فعقروها رأس آية ولا يمال والليل وباقي السور أميل منها القابل للإمالة فالممال بطاها من أولها إلى طغى إلا وأقم الصلاة لذكري ثم من يا موسى إلى لترضى إلا عيني ولنفسي وذكري وما غشيهم ثم حتى يرجع إلينا موسى ممال ثم من إلا إبليس أبى إلى آخرها إلا بصيرة وفي النجم من أولها إلا بالنذر الأولى إلا من الحق شيئا وفي سأل من لظى إلى فأوعى وفي القيامة من صلى إلى آخرها والنازعات من حديث موسى إلى آخرها إلا لأنعامكم وفي عبث من أولها إلى تلهى وفي الضحى من أولها إلى فأغنى وفي العلق من ليطغى إلى يرى انتهى الشريط الثالث من كتاب شرح الشاطبية للشيخ علي محمد الضباع وذلك في الثامن من شهر تموز سنة 87